بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن شاء الله نكمل الحديث دائما في رحلة تزكية النفس. إمار في هذه الرحلة لابد لها من معلومات، لابد لها من تعليمات ربانية، بها ننطلق نغسني نغدين هذه المعالم، هذه المنطلقات. قلنا يجب على المسلم، على الإنسان، ونين يتكلم انت تضيوض أضيوض إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يصل إليه، عليه أن يعلم كل هذه السنن وهذه التعاليم التي وضعها الخالق. لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وأمره بالتزكية، وأمره باتيان الواجبات، وأمره بالاستقامة، ولكن إمره ماذا ربي الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الإنسان وأمره بهذه العبادات، لازم كل السجنة أن يعلم نفسه جيدا. لا بد أن تعلم نفسك. إمار ربي سبحانه وتعالى يبين كل ما يتعلق بهذا الإنسان. شغل أنني دق الواجب أتسند كل نقاط ضعفك وكل نقاط قوتك، وكل السنن التي تتحكم في هذا الإنسان، والسنن التي تتحكم في هذا الكون، بشك السن إن شاء الله تستطيع أن تساير نفسك وتساير الواقع وتساير هذا الكون. ما تقارن باش كنت من غيد مع إيمانك وكنت من غيد مع أحد وذاتن شد المشكلة تمارو لن مدن أشين يشين والفهم غيمانيك يسعي إيمانس يجمض مع إيمانس يتمنغى مع إيمانس يجو إيمانس كذلك مدن وتفهمن يتمنغى مع مدن يمارو يخلط قاع الحالة. هامي السبب أنه وللسن هذه السنن التي تحكم هذا الإنسان وتنتسين لا يجرب مني برك، لا يجرب مني برك، نولف مني برك، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى يسوط ديك التعليمات لابد من اتباعها، لابد من الالتزام بها. أما تيجي نحد واللي التزم سيسن طبعا ألا أضج مضي لا أديغ معنا يغلبني بنجر الحياة سادي يمكن بلك دي المد بلك أقضى ولي المد إلى وسي الوقت سلمادي ويكتشف بعض القوانين مثل الغرب أتنتفذ، وصلوا إلى بعض التعليمات حقيقة هي تعليمات ربانية، ولكن وصلوا إليها عن طريق البحث، عن طريق الملاحظة. أما نشيني مسلمن الحمد لله الكتالوج اللي بنادم تعليمات لنت هذه الزجور البدم قاعينين خطنت ربي منذ بداية هذه الكون، قبل وجود هذا الكون إلى نهاية هذه الحياة الدنيا، ثم ما بعد ذلك ما ينتظرنا من المصير. إذن لنا لابد من الانطلاق من المرجعية هو الوحي. لابد للإنسان أن يكون عنده ويرد يومي خطي بنية الدوي معنى عدد صفحات غير غيرها من الختمات، وإنما بنية أن يتعرف على نفسه وأن يتعرف على مصيره وعلى السنن التي تحكمه. نسيول على أول سنة الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها، وهي سنة الخلق، سنة المخلوقية. الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الإنسان في أول آية إننا خلقنا الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. إمر أهم صفة، أهم فعل في هذا الإنسان يجب أن يعلمه هو أنه مخلوق، أنه مخلوق، فلست خالقا. مشينا الله سبحانه وتعالى أنك مخلوق معنى أنك تشترك مع المخلوقات الأخرى، فلست خالقا، فلست إلها، فلا يمكن أن تفكر وأن تعيش في هذه الحياة على أساس أنك كل شيء تحت سيطرتك وأنت خلقت هذا الكون أو خلقت نفسك وتخلق ليمانتش لممتش لا تمططتش لا ترواتش لا اكتمرت نجني شنوان وتخلق دولاد الحيط فوسش إيمان شو تملكت. إنا لله وإنا إليه راجعون. التفدي مارو لبنادم يتصور أنه قيمة تعاش حياته وكأنه يملك نفسه، وكأنه يملك حياته، وكأنه يملك قلوب الناس جميعا. معنى أني خستي جتيج لا، ربي سبحانه وحدث هو الخالق، الخالق الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما غيره، أما غير الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، سواء من الأنبياء، من أبينا آدم، الرسل، الملائكة، الجن، كلهم قاعدين كنرقب مخلوقاتنا، لكن المخلوقات كلها هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. تريد تمزورت فيت سنت، كذلك أنك تنطبق عليك جميع سنن المخلوقات. ماشي لك نرقب مارو طامور نختز زيت نصجر مثلا يتمتى تزعلك يبينا تبدا ضبزان وبعد ذي زعلك وبعد جاوي التمار وبعد كذا معنا أدمة إلى غيرها. كذلك لابن آدم ماني وليمكن أدق مجن حد نغشرة مخلوق أدق على حالة واحدة، ماشي لك سن أن دوام الحال من المحال. صحتك لابن آدم وش تقيمي ديما أبتي لغش العقل ش العقل وش تقيمي ديما أبتي نتغشت الطاوين تترقب السيسن تدوي وحدي الطاوين وليزون أش قيمة دينا. كذلك أبتي لغش المال، المال وليزون ش قيم ديما أبتي لغش أطمت وتغش الجمال، الجمال وليزون ش قيم ديما وغيرها. لكن رقبي مارو مدا نديم كنت لغشت الدارت تغسط الدرت لي عمر ديس ومن بعد فجأة تنك تلفت نتنغ القلحر يدول داش غرس ولاد الحيت تدرتني زوا معنى ما يملك من الملايين زوان هامي معنى الله سبحانه وتعالى يخصغني بين أيها الإنسان ماذا أنك مخلوق أنك لا تسيطر على العالم. فون دي مارو غرنغنا سن الأمراض. المرض الأول هو الغرور والكبر. يقل حد لن الله سبحانه وتعالى يفتح غفص النعم ربي ابتلاء أو دنيت الابتلاء اكتشف النعم يجنحد صحته يجنحد مسحه ولا بنادم ساعه سايت التيمانس مرقب مروون او نصحته المال والخير وجري في الناس تلك خاصه اذا اوتي سلطه وملك ورئاسه تحس باللي هو المسيطر على كل شيء، يملك رقاب الناس ويملك هذه الارض ويملك السماء ويملك الاجواء ويملك الحدود. يتطود الى الطغيان، يتطود الى الكبر. والله سبحانه وتعالى قد رسم مع قد ذكر لنا نماذج من الناس وصلوا الى ما وصلوا اليه من الطغيان. والله سبحانه وتعالى دائما في اول سوره في القران كذلك ذكرنا هذا النموذج، او الانسان خلقه الله سبحانه وتعالى من علق اغنني بعد سيا كلا ان الانسان لا يطغى دين دونية اتلقيتي لا يطغى ويفسد في الارض. همي تحس ايمانس تحس باللي هذه الامور دائما هذه الحياه دائما تبقى بين يديه. يمر لنا نماذج كثيره جدا، واكبر مثال ربما معروف هو نموذج فرعون الذي رفع نفسه الى ان يقول للناس انا ربكم الاعلى. نغ النمرود الذي قال انا احيي واميت، حاشا يمر الجني مسلم الجني مسلم معنا ازدياس البالس برك اقيم يتصرف نغ يشعر على الاقل يشعر بهذا الشعور تحسه نغي السوالي الجني ولن يقر باللي كل شيء في السيطرة، كل شيء في تحت الملاحظة تحت الرقابة إلى غيرها من هذه المصطلحات. دائما لابن آدم معنا أقيم يكثر من ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى يجنغ هذه الأذكار بشكل لابن آدم ديما أضيف كر الأصلص. قلنا هذا هو المرض الأول. المرض الثاني هو الإنسان الذي دائما يحمل هذا الشعور، يريد أن يكون قويا، يريد أن يكون مسيطرا. إذا لم يتحقق له ذلك، مثلا يجي الطالب يخسد يعزم يخسد داويك الدكتوران غير تخصص معين نغزو يجربك تحرك تنك تحنوت إلى غيرها، أدي يجرب مرة مرتين ثلاثة ولينجح يتحس إيمانس باللي بأنه إنسان لا يصلح لشيء في هذه الحياة، وهذا مرض. لكن برك أدي يمكن وتسين ما تجد درجة واحدة فقط، أنك لم تكتشف نفسك وإنما تزويت تعاند حد وذيضن نجو متنك تشاركت نغيجوك تحنوت نغيزو دي عزم تخصصني وترقيب ديماتش القدراتك زوتي تعاند سيدني. أدي يمكن واني ربي لوشيس القدرات معناه هذه القدرات سوف تؤهل لذلك التخصص لذلك العمل لتلك الشركة. أما شتين ربي لي وشتك القدرات خلاف ربي خطر ليقسم الأرزاق ليقسم الأخلاق ليقسم المواهب ليقسم كلش. إمارو أبتو ليو في مانس تلقسيا يحكم على نفسه بأنه لا يصلح، بأنه إنسان فاشل ونيعر، سواء في الذكور معنا سواء في الشباب في الإناث. أتفد مثال الشاب أتقيد كره الحياة شين انا غاد جا كاع تبان ربي خلقيه ما نتقيم غمانيه وكان دمت غاغاني فيها تلقيتي تفكر في الانتحار. او كذلك مثل الفتاه تلقيتي تعزم شين عيا عزمغ تمدو تشالك عزمت تا ود نتائج شي ديما قيم غمني انك تمدو تشالك كاع عملت شي نشي قيم غدو المليشه معنا كان الامور بيدها. لا الله سبحانه وتعالى كل حد لي معنا من لا يجربي اثنين وملاش يجي تربي وملاش يزاوي رزق وملاش تشمي لا يجي ربي رزقنا ميقولش ربما في التعليم ربما في الخياطه ربما في العلاج ربما في معنا في مكان اخر. لبنادم فقط عليه ان يبحث عن المواهب والقدرات التي وهبها الله سبحانه وتعالى. الدقه ممر هذا الانسان صحيح قد يمكن يبذل المجهود ولكن لن يصل الى الكمال المطلق. دائما لبنادم يضعف لنا من المخلوق معنى من صفات المخلوقية أن هذا الإنسان ضعيف. ما معنى ضعيف؟ لا بد أنك تحتاج إلى غيرك تحتاج إلى غيرك. ربي وحدس هو الذي لا يحتاج إلى أحد. ربي وحدس وهو يطعم ولا يطعم. ربي فقط هو الخالق وليس مخلوق. ربي هو الرازق ولا يرزق. ربي هو الذي ينفع ويحيي ويميت ولا يحتاج معنا للشقن معنا. ربي وحده فقط لا يحتاج إلى أحد وكل المخلوقات تحتاجه وكل المخلوقات تحتاج الله سبحانه وتعالى. بيد ذرة لا ترى بعين مجردة. الملائكة الجن كل معنا تصوروا أي مخلوق جبار كبير ولكن دائما تجده يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وليمكن المخلوق أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى. السماوات والأرض يترجم شساعتها وقوبها وكبارها وحجمها تجدها تستغفر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى ولا تفعل شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك السماوات تحسن تملك الكفر يتسبى ربي نغي تجيس شرك يا ربي النعزم. يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال معنى لن تحسن مستحبش كد جنق نشرع بدون إذن الله سبحانه وتعالى عمر كل تجين. وإنما الله سبحانه وتعالى متني ومر جتين شراني أتجن طامر تطرز مسيني ربي أرزم يا سماء أقلعي. نعم المهم في قصة هود ويا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي معنى أو طمرته ولزوا أتبلع مني نغطر زمن كذا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهي تقول سمعنا وأطعنا. يمروا الناس يمروا بكل أنبياء كل أنبياء بما فيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يقرس يا محمد خسرت تجد القشرة استعين بالله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرص الله سبحانه وتعالى باش كتطفي ديماك على الدين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. معنى الله سبحانه وتعالى يخصه غنبيا هذا رسول يوحى إليه رغم ذلك أنه يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى ويحتاج إلى من يقويه. والأنبياء سيدنا موسى عندما يذكر سيدنا موسى وإلا وتذكر معه القوة والبطش وغيرها فوكزه موسى فقضى عليه. ولكن رغم ذلك بتسينا يا ربي فاجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لذلك الآن أريد أن أنزل بهذه الأمر معنا بهذه الصفة المخلوقية والضعف أن أنزل بها إلى واقعنا. أيها الإنسان أيها الأب أيتها الأم المسؤولين جاء أو والتوي البلشة بتاع ربي لو شاشي قلع علمك درجة بأنك يمكنك أن تستغني عن الناس أو أن تستغني عن الخلق. دائما علينا أن نستشعر الضعف أن نستشعر يمكن ربي يكتل حكمة لي جنح الخلاف سمني. لابد أننا نحتاج معنا أن نستشعر حاجة بعضنا البعض لشي جنح داني تزايد الشيء جحد المجتمع أنه قلت نحتاج أرجى طمطو طبزة نزعلك نحتاج إلى بعضنا البعض. تمدينتو باش كتشر ممنوع أن نقوم بإلغائنا بإقصاء أي شخص للشيء جحد دغنين نشيلوا النفع تمدينتو نشينا ديت زيت تمدينتو أبت تجدي ما زيد تمديده حقيقة معنى قد تركت فراغا في هذا المجتمع. يمكن العدو يأتي من ذلك الفراغ الذي تركته أو المجتمع اللي قانض قاع مع بعض واللي قنا زيت مجيلة وحدس واللي قنا زيت عشرة وحدس واللي قنا زي باباش مماش وحدس. وإنما لابد أن نتعاون جميعا، ولكن إن شاء الله ملا فوز دي فوز اليد في اليد بتا إن شاء الله تكون هناك قوة ويكون هناك إن شاء الله نتائج. ولكن كل حد يخدم وحدس، كل حد يتيرا وحدس، كل حد يخدم وحدس، كل حد يجبد الجاتس، لا يمكن أن نحقق أي نتيجة. يمكن في الأخير أن نصل إلى صراع مع بعضنا البعض، كما قال تعالى ولا تنازعوا فتذهب، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. لذلك وصية لابد أن تكون وصية عملية. بابة الدارت لا تحتكر القرارات لوحدك. المعلم أما مؤسسة لا تحتكر القرارات نغل الأمور لوحدك. المدير نفس الشيء، المسؤولين نفس الشيء، لابد أن يكون هناك تعاون. لابد طبعا أن نحترم أهل التخصص، هم أولى بالاستشارة من غيرهم. أهل التخصص أولى بالاستشارة من غيرهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ماذا نلسن هذا الإنسان يضعف لبنادم مهما كان، معنى بد أي إنسان مهما كان، حتى الرسل ملك قرى بس مهما كان معنى أو تبلوم، حتى الأنبياء والرسل الذين هم معصومين من الخطأ أنهم ضعفاء. لغرنا معروفة قصة واضحة جدا، وهي قصة يوسف عليه السلام. لما سيستوس الفتن تدور سيس وسنتس تمطد النساء، فتنة النساء دور سيس بتينا، قال ربي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. رغم أنه نبي ولكن لا يستطيع أن يقاوم، لا يستطيع أن يقاوم شهوات التي أحيطت به. لذلك إن ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أتقيم الحبس وذرقب تلك الفتن وتلك ولا أتعرض لتلك المنكرات أحسن لي من حريتي. اللهم نتقم ونيد النبي سيدنا يوسف معصوم، فكيف بالناس؟ لذلك داني أيها الإخوة أتنبي مروا مسألة تربوية تسكوية مهمة جدا لشي قنحد معناه أدي قم عيمان سديني شيل نجمغ وحديك، نجمغ أطفغ إيمانك الدين وحديك، نجمغ أتستقام على الطريق المستقيم وحديك. لابد أن تجعل أن تحيط نفسك بأناس صالحين، لابد أن تحيط نفسك بأناس صالحين. أنا أشتف نبريد لازم أن يكون غشة بدوتشل رقبتها إنو سين دغلداني، لابد أن أطف نفس بعضهم مسحبتها تشفيم الحيص تزوان ديس الغاشي وجار وماني مسح خيل تخيل تبرخصو وكان حد تفصفوسي حد وسين دلت مجيدة ماشي لك أن رقب داني تيسمسين المعلم من ربدي قبل حد ساعة ساعة تمجيدة تشور مستحبي لاني مارو أجل كل أطفلي إيوا جنت ليمانس تركوه لنفسه، تركوه لشهواته، لم يستطع أن يصمد أمام الشهوات وأمام المغريات. يلا نظن شك الله كريم، يلا نظن شك بيتزا، يلا معنى هذه كلها شهوات مقاومتها وجد قشرة يزال. الإنسان ضعيف أمام هذه الشهوات. ودبنا دمينا سيغلده أنظن شك بيتزا دا صنزوا أنظا أنظوا شري غرية يزوا دي شك بيتزا خلاص يا ادي يمكن يمر و ادير زلو دوسيا خلاص الشيلو دوك الرزيا معنا ادي تعطل ديني الزونيا تمجيدا زوانيا. لذلك ايها الاخوه تقصد يا تقصد شوف فق ربي تقصد الطود الى الجنه لابد ان تتبع الطريق وحدك لن تصل، لا تسير وحدك. ابريد نربي والجوريس وحدك والجوريس وحدك. لابد ان تحيط نفسك برفقه صالحه التي تقويك وتعينك على الحق او السير على الطريق المستقيم. بيت ديمارو كاع كل جسجنا يطبق هذا الامر بنفسه. اذكر الوقت اللي يدي فيا ديس انحرف فيه ارتكب فيه معصيه سوف يجد نفسه. غالبا ان الانسان يرتكب المعصيه عندما يكون لنفسه، عندما يخلو بنفسه، ما تسمى بمعاصي الخلوات. بمعاصي الخلوات هامي أمام التحديات التي أمامه ولنجم ما تصبر يوضع تريد تمزورت فيت سنت. أيها الآباء إمار ندائي للآباء والأولياء والأمهات. بالله عليكم لازم أيها الأم أيها الأب أيتها الأم أيها الأب شتي ضعفت شمي ضعفت كيسند باللي يلي من غممت يضعف وجار يضعف وجارك ربما شو توصم يقنع من النضج ترقب مياه توغي مياه يمارو طروهم تتسلم ضعف صن وجار وجار وجار وجار وجار. لا أقصد هنا بالضعف الجسدي وإنما بالضعف الروحي بالضعف المعنوي. تحار ديمارو بابا غمما أن يتركوا أبناءهم عرضة للشهوات. عرضة للشهوات شهوات ليست بسيطة شهوات قوية جدا تعرض نفسها بقوة الصورة وبقوة الألوان وبقوة الحركة وبقوة الصوت. الإنسان لا يتمالك الإنسان في أمام هذه الشهوات لن يتمالك ولملك يمانس يجد نفسه إلى الططة. نصيحة أيها الآباء أيها الأولياء رحمة بكم ورحمة بأبنائكم رحمة بأبنائكم ومعنى ولي مكن خطي قضية تسمتها تتربيت صحيح تسمتها تتربيت تمجينا تتربى ولكن ولد لبنا دم ولد لبنا دم وشاس الإيمان وشاس قاعدة باسم سراخلت يعزم رخلت يعزم القرآن ليتغر دايدواني غير هذا استحق كتاب القرآن أهدزوا أهدر صب تليفون ستقيت يدي فيها قاع خلاف خاتل معنى استشغس الإيمان الإيمان إلا ديني لإقوى ولكن أنه لم يستطع أن يقاوم فقط سمن يمروا ارحموا أبناءكم أيها الأولياء رحمة رحمة سبتة أربعون يحفظ عس طرهم ولا تترك ابنتك أو ابنك استجد البورتابل لكن وش غدي استقال كاملة خاطي حمل ديك لا ينحرف وتتحمل مسؤوليته خلبت جيت يا نغت جيت يا لنرزم اللي قرب جاري بدو تشانسان لي تتف اللي قرب بارك يبدو تشان ويدو سينو بارك ومن بعد كيف الابن ابنتك كيف سينجون من هذا المستلقع الشهوات شتينا بابا شمينا ماما وتنجمه ذاك انا مدك غمسني وتنجمه تفقد سني فكيف باطفالنا بابناء صغار اما رقم تغرت في طروانا يعجبنا قيم كل مره كذا يليش كذا مميش كذا حتى ان في نشين ايها الاباء نشين جسن مانش ان تحاسب يوم القيامه والحساب سوف يكون حسابا عسيرا التحاسب ده خطر شتي ضيعت شمي ضيع ديلي شمي ضيع مميت شتي ضيع مميت شنو شتي ضيع ديلي ها موت تحسبت استوجد البورتابل دي سانترنت على اساس انه تتعزم تتحلت التمارين ولكن صحيح بسي التمارين بسي تشراوتات بسي دعزم بسي تشراوتات ولي قرا غلاش ولي قرا قاع صلح الطن وانما لابد ان يكون هناك نظام رقابي الغرب لند الغرب الغرب لند الغرب والتيم لشخص لربي لا رخله تشخص هذه الحيتي بسونو ولكن وفين خطوره هذه الوسائل بالتجين اكتشفوا التطبيقات تمنع ظهور صور خليعه صور لا يوجد فيها حياه. الجنديس معنى كيفيه مراقبه الابن من بعد من بعيد هامي الجند انت الخطوره لهذه الوسائل وعند تغلب رغم انهم لا يؤمنون الشخص قاعد الحساب ولا الحيت هم يعتقدون ذلك ولكن رغم ذلك الجين وسائل للوقايه هم نشين يمسلمن نقد يا ربي تحسب لي او نطفلي والطيزيط والدوره الجوهر جاري في سنيك هبطوا الطيف غديس هبطوا الحافظ غديس والشنن الدئاب البشريه اللي تكرب الغفاس راهم يحوسوا عليه ضاط في نقط طيزيط هزوت نجي غمني كذا ولا ارحم ضعفهم ولا اراقبهم هم بعد تلقيدي ليش نغمي صواديس ومن بعد تتجال ومن بعد قيم الصفات فوعزم يا ربي بين العزم ما كعزم الا كاع الا ولكن الانسان بتجيت الفراغ الى ادزوا الى اديس. لذلك صرخه ايها الاولياء حمضكم اول شيء هذا الاعلام احفظوا به انفسكم الزار كم لم تحفظوا نغت تمنعم طروهم ب التصرف في هذه الوسائل بكل حريه طمطوط درجه زوجه والزوج ارتبا لهم زار شتويم خطر يغلب الفساد العلاقات كلها بسبب هذه الاجهزه الخيانات الزوجيه الذي والله ضربي لا يستر ان شاء الله برك نقر ان شاء الله يبقى ذلك الستر موجود ان شاء الله ربي لا يكشف ستر الناس. والله كان يدي كشف ربي ستر سوف نرى عجب العجاب ومعنا نفقد الثقة من بعضنا البعض. إذن أنا في لابد أن نحترم الإنسان، يحترم ضعفه، لا تؤذي، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تظلموا أنفسكم. الله سبحانه وتعالى كم مرة يذكر هذه الآيات، لا تظلموا ولا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه في قضية الإعلام اللي انتدت لنا دقن تما دقن تحدي هذا الجيل يسد، ولكن لم نستطيع أن نتعامل معه بطريقة رشيدة، تعاملنا معه بطريقة فضولية، يلا أن نكتشف هذا الموقع، أن نكتشف هذا الأمر، نكتشف في مارو لقيمة تكتشف دي قيم ديني. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي ستر فقط، طلب غيار إن شاء الله أن يترك هذه المعنى أن لن يكرم تجر به كرم أغانف أغانف ليس لصالحنا ولا لصالح المستمع حدا قيمين بش نغي تكلم. طبعا شو لغته له، وإنما دي طبيعي جدا شغل يجين حدا تكلي دامان السيد والبزج، مستحيل مستحيل تكلي دامان السيد والبزج، لازم هذه بزج. كذلك يجين حدا تطبع إلى هذه الوسائل الإعلام لن يتمالك نفسه، معنى مهما قمت برفع سقف التوقعات باللي ممك مستحيل دي جمني إني ألف مستحيل، ولكن طبيعة البشرية لاني خلقت ربي خلقت مني تضعف، خطي قضية نشي نغشتين هي قضية ربي خلق مني البنادم يضعف أبطل تتفدي ما نش كده. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدرك ما الرسول، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبته، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. كذلك من بين الأمور أيها الأولياء من باب من تطبيقات أن نرحم ضعفنا وضعف أبنائنا، مفغن طروان خاتي الوقت يخسيتف الوقت يخسيف، خاصة نمارو شتى تزدع طلتيات صيف خاتي ويخسني يتاف ويخسني فا ميتخس تشرد دمي. لا بد أن يكون هناك برنامج وأوقات للدخول والخروج، واللي بكنا دي كنا من يلي سوس ما تفغى تقنى حولي ستلقى إيمان سغلال لك يغزوير بتيك لك يغزوير خالتيك لك يغزوير بتدى دوناته. لا بد أن معنا من التثبت يبسونو يا تملك قرا غيما ان طماني باش انحافظ سنين الغرق خاتي على خطر لدين الفساد، خاتي باش انحافظ مجتمعنا ان شاء الله نضيف لابد ان يكون هناك ضوابط. وتجي مارو طروان غيمارو ادي فغ العشرة لحدى عشر الدوره يقولات يصوى الوعزام نغليز والوعزام ما على باليش تبع يليش لحضره وطلي حضره ممشي لحضره عزام ولا حضره عزام صات مثلا يتشار اصلا يقول اسمه لانتشاره نقع ستار وانا بس حتبت مميني تتلقى يا ربي ان شاء الله ممك كي وصلت الوعزام كيف بابيني ممك لي يعزمنا غيلا الى تزلى الى مع الى الجيدون غيلا كاراتي وغيرها بس حتى القيس يتكا يتكي يقولات لي الدورة ومن بعد الدور رسيس ولا الحرام استغفر الله المافيا التفد يوضع في المخدرات يوضع في استغفر الله يا ربي أتقتيد وضع في المخدرات نغيوضة في المهلوسات نغيوضة في رفقاء السوء ومن بعد بات دممش أقضى دممش شات صوت التبجناش شتين أشياء ودمش دي برشن داني الدنيا تهرخلت يا بتايا سمني ربون يحفظ التغدى الرزن. كذلك أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال عندما تراقب ابنك تتحفظ غيفس شغل قلوتي تتنمي تتحفظ غيفس باش كأدينمو. كذلك ممش نغيلش تتربط تتحفظ غيفس تسول غيفس إن شاء الله حتى تنمو على الطريق المستقيم. وهذه من سنن الكون بيت شجرت جيت مني فوضوية وتترقب التصارع أتلقيت دابت تتزيت تسفوغد تموتي تسا أتسد قاع الحالت لازم تتكدور لازم تتصفي لازم تترقل أبتك تجرت عادي كيف تتخلط قاع لازم تتزبرد لازم كذا أبتك وتلقيت قاع تفوض من قاع دقني زوران دقني بسون قاع إلى غيره. وني معنى هذه مخلوقات لابد أن نعتني بها. كذلك هذا الإنسان أولى بالعناية إمارة الفرق باللي أيها الأبناء أيتها الأم معنى أن نستشعر أننا نعبد الله سبحانه وتعالى توني دي كتل عبادة شغل تظلي تتظلط التغدر رزن أو تظلطه أش تسعود ما نش تسعود. كذلك أطفليه أتربيض واش عليتك أتمت ذيك التصطص الرزن والتبدين، الرزن والتبدين، الكنتور هو الرزن والتبدين. إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، من بينهم ولد صالح يدعو له. أودي لي قم دق الخير وجر وماني كمل أشي السيلي أشي السيلي تمجدش الشيء يوم القيامة أمام الله. أما العكس أيوة التصيمار وشت تمتد لا تسنج ديمارو الدنوب كذلك والتبدين والتبدين هامي شتيت جيداس معنا ترزم داس بريدني نختورتني يممش نغيلش التجورة بريدني. لذلك الأمر أيها الإخوة الأمر جلل، الأمر خطير، ليس هين وتنرقبه مني وبرك. طبعا مع الدعاء الصالح لازم أن كثرت الدعاء، أنطلب ربي إن شاء الله هذا يحفظ طروانا غادي يحفظ إن شاء الله طروان مسلمان طروا المجتمع أنه يعجبنا الحال يعجبنا ليش يقل حد داني دبابة داني نغدز علو كداني أدري قبون بورس وداني تمجيدة خاطي يعجبت الحال نغمي ديسو يمارو التكريم آخر سنة واني يربح واني يجو واني كدا مشروع إلى غيرها. كل بابي تمنى وكان يلد مميس أبت يلد مميس التقيتيد تطاوين الفرح توطانتازت الحمد لله ربي وفقت السوط وش سيقنوط فيها مني. كذلك مسح والتو البلد شاطفيني يزدم مني فقط من الفراغ سيدس ستبع الريال دو صافر ريزافر دادا ممي سيسمي فغدا مني لابد تلديني كت مما تبد مما تحراس مما تكرد الجنيط تتغرتس يا ربي يا ربي يحفظ لك يا ربي يحفظ طروك يبسنوا دوسنا مني بطل. لذلك أيها الأولياء ارحموا، هذه من باب تطبيقات الضعف أن هذا الإنسان مخلوق شتي المخلوق ممي شتي مخلوق طب تطش مخلوقة لابد أن نرحم هذا الضعف الموجود بيننا وبين أبنائنا، أن نرحم أنفسنا وأن نرحم من حولنا. أنا بدأ استمتضنا غنكمل استروانا غير غيرها كيف تم تاضي مارو السيني دي تمتطش روح للسواق روح أتزويد نغط التسوات تغردي تتزويد يرحم بابك يرحم بابك وتتيت قرص تمتطش ميت جيت تغرديت ميت قضيت الشغال ميت جيت التليفون هذا صغام بها بتتيت قرص روح خوت معي رجزن سيني سموكزد معي رجزن تعريد معي رجزن هم بعدها بتتي سجوم ديمارو كتمار أن تأتي من هذه الزوجة. أرجوكم امسح أبتي صارس القشرة شت تحمل مسؤوليتك لأنك لم تكن رجل، الرجال قوامون على النساء، أنت ماشي رجل أبتي تجي لصمان تمططش أنت ماشي رجل خائن أزمة تبدد معاس أتتحفظ ضد صند العرضس تسد سدارتنا تغرسن متقية عفيفة أبت خاتي متقية عفيفة لأن وشيناش بشك أتكون تمططش متقية عفيفة خاتي باش كتبيت تضط بعض البحارات نضط بعض مثلا بسمس السواق ثاني تزاير إلى غيرها نضط بعض الشط البحر نضط بعض أربات هي أمانة بين عنقك حافظ عليها ديك الجوهرات إن شاء الله أنت شتيت في الجنت طرويون أنت شتيت في الجنت. كذلك أيها الأباء أيها الإخوة من بين هذه الأمور لنا أن الإنسان لابد أن يكون له أثر في هذه الحياة وليمكن بيت أي مخلوق من المخلوقات الله سبحانه وتعالى إلى جسك توظيفت وليمكن يمارو لبنادم أدين الشيء لا وظيفة لي في هذه الحياة وليمكن تخصم لبنادم أدي في سنة وشاس العقيدة الإيمان بالله الإيمان بالرسل الإيمان بالملائكة وشاس عقيدة الآخرة الخلود الميزان للشفاعة لش الميزان قاعد تسسن بس الجي فارغ الجي فارغ أدي الشي مانس يأكل روحه سلمنا لبنادم أبتة وللي أبتة وللي أدي جل هذا في الحياة أدي حسب لي لغرس قنطور أنت كأب ما هو أثرك أنت كابن ما هو أثرك أنت كبنت ما هو أثرك نحن المجتمع ربي جل هذه الأمة لابد أن يكون لها أثر كنتم خير أمة أخرجت للناس سيدنا عيسى وجعلني مباركا أينما كنت ماني زويد لازم أن تترك أثرا إيجابيا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر الوقت يوض بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.